أأخفت العين عنده أثرا أم بلغ الكيذبان ما أمله؟ أم ليس ضراب كل جمجمة من خوة ساعة الوغى زعلة؟ وصاحب الجود ما يفارقه لو كان للجود منطق عذلة؟ وراكب الهول لا يفتره لو كان للهول محزم هزلة؟ وفارس الأحمر المكلل في طيء المشرع القنا قبله، لما رأت وجهه خيولهم أقسم بالله لا رأت كفله. فأكبروا فعله وأصغره، أكبر من فعله الذي فعله، القاطع الواصل الكميل، فلا بعض جميل عن بعضه شغله. فواهب والرماح تشجره، وطاعن والهبات متصلة، وكلما أمن البلاد سرى، وكلما خيف منزل نزل، وكلما جاهر العدو ضحا أمكن حتى كأنه ختل. يحتقر البيض واللدان إذا سن عليه الضلاص أو النفل. قد هذبت فهمه الفقاهة لي، وهذبت شعري الفصاحة له، فصرت كالسيف حامدا يده، لا يحمد السيف كل من حمله. ويلتقي المتنبي بسيف الدولة وقد مر بأنطاكيا بعد ظفره بحصن برزويه، وكان جالسا على فازة من الديباج عليها صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان، وكان ذلك في شهر جماد الأولى سنة 37 و300 للهجرة. فقال أبو الطيب: وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمة، بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمة، وما أنا إلا عاشق، كل عاشق أعق خليليه الصفيين لائم، وقد يتزيى بالهوى غير أهله، ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. كئيبا توقاني العواذل في الهوى، كما يتوقى ريض الخيل حازمه. قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية، والمتلف الشيء غارمه. سقاك وحيانا بك الله، إنما على العيس نور والخدور كمائم. وما حاجة الأضعان حولك في الدجى إلى قمر ما واجد لك عادمه؟ إذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها معي المطي ورازمه. حبيب كأن الحسن كان يحبه فآثره، أو جار في الحسن قاسمه. تحول رماح الخط دون سبائه، وتسبى له من كل حي كرائمه، ويضحي غبار الخيل أدنى ستوره، وآخرها نشر الكباء الملازمة. وما استغربت عيني فراقا رأيته